قبل الحشر نرى أحداثا ترهبنا من هول المنظر، فالأرض حميم مضطرم والبحر لهيب يتفجر. قبل الحشر نرى أحداثا ترهبنا من هول المنظر، فالأرض حميم مضطرم والبحر لهيب يتفجر. وجبال الأرض بلا مهل كسحاب الأمطار تسير، وانظر لبروج سماوات بمراد الباري تتفطر. وجبال الأرض بلا مهل كسحاب الأمطار تسير، وانظر لبروج سماوات بمراد الباري تتفطر. كم ملك يتنزل منها والناس سكارى بل أكثر، فترى أهل الجنة زمرا فلباسهم حلو أخضر، والماء زلالي عذب من نبع الفردوس تحدر. فترى أهل الجنة زمرا فلباسهم حلو أخضر، والماء زلالي عذب من نبع الفردوس تحدر. والمسكن في قصر عام مبني من ذن أصفر، والفضة تزهو ببياض ممزوج بعقود المرمر. ها نحن جميعا بدعاء المخبت نحو المولى نجأر، والفضة تزهو ببياض ممزوج بعقود المرمر. ها نحن جميعا بدعاء المخبت نحو المولى، فاجعل مجالا في عدن يا مولانا بعد المحشر، يا مولانا يا مولانا يا مولانا. ألا تريد أن تستظل بعرش الرحمن يوم القيامة حين يأخذ الخلائق العرق ويشتت أذهانهم الفرق، تبغي الوصول بسير فيه تقصير؟ لا شك أنك فيما رمت مغرور، قد سار قبلك أبطال فما وصلوا، هذا وفي سيرهم جد وتشمير. يا مدعي الحب في شرع الغرام وقد أقام بينة لكنها زور، أفنيت عمرك في لهو وفي لعب، هذا وأنت بعيد الدار مهجور. لو كان قلبك حيا ذبت من كمد، ما للجراح بجسم الميت تأثير. لو كان قلبك حيا، لو كان قلبك حيا ذبت من كمد، ما للجراح بجسم الميت تأثير.